وأما النصارى فقالوا إن يوم الأحد هو اليوم الأول من بدء الخلق، اختاروه لأنه اليوم الأول من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض.